من المثالب التي صدرت منهم. يعني القرآن كان بيذكر مثالب هؤلاء. شيء عجيب. وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين. فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة. فالقرآن ملخبط، هو شايف كده. القرآن غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عليه السلام اللي هو المهدي عجل الله فرجه. فيه كل شيء حتى أرش الخدش، يعني القرآن فيه كل حاجة، كل حاجة ما سابش أي حاجة. وأما هذا القرآن فلا شك ولا شبهة، وإنما كلام الله سبحانه، وهكذا صدر عن صاحب الأمر عليه السلام. إيه؟ أيوه. أنا هكتفي بهذا القدر، بس إن أنتوا تكونوا فاهمين إن عندهم أقوال صريحة بإن الأخبار متواترة بتحريف القرآن، ومسألة طعنهم في الصحابة وقت الجمع، وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو جمع، عرضوا عليه قالوا إحنا مش عاوزين منك حاجة، إحنا هنجمع، ولما جمعوا أسقطوا وحرفوا وهكذا. وفي الآخر بقى في أمثلة للتحريف، دي زي آخر وثيقة أنا وريتها لكم، لا آيات معينة في علي ظلموا آل محمد مش عارف مين، حاجات زي كده. المرة القادمة هنبقى نتكلم عن الصحابة. يعني في هنا كتاب التفسير العياشي بيقول فأبى أكثر الناس ولاية علي إلا كفورا. ده بيتكلم عن الآية في سورة الإسراء، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فرح هو مزود ايه، فابى اكثر الناس ولاية عليه الا كفور. روايات عندهم في كتب الشيعة، ما هو في الاخر انقطاع سند ما تام، ما هو الفكرة هو هيشطح بفكره ويقول ده في سورة الولاية وفي سورة النورين، اثبت ان الكلام ده كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستطيع ابدا باي شكل من الاشكال. طيب يبقى انت بتتكلم في ايه؟ مش هيقدر يثبت شيء، ما عندوش موثوقيه. فهو بيهدم الدين من اساسه، ان هو طعن في الناس اللي نقلوا لنا القران واللي نقلوا لنا الدين. طب نفض للي عندي، اثبت لي انت حقيقه اللي عندك. انا ما عنديش حاجه، انا بقول لك القران محرف وانا ما عنديش القران الصح، ده الواقع. طيب وبعدين، ومين بقى اللي نقل لك الدين؟ أنا كل الصحابة أصلا كفروا، فمين بقى اللي نقل الدين؟ علي بن أبي طالب وأهل البيت. طيب أنا كمسلم سني لا أستطيع أن أرفض كلام أهل البيت عليهم السلام وكلام علي بن أبي طالب، إيه الدليل بقى أن هم فعلا قالوا الكلام ده؟ مجاهيل وأسانيد مليانة مجاهيل ومفيش حد. ففي الآخر لن يستطيع إثبات شيء. هو وصل للي وصل له النصارى في النهاية، إن المعمم قال كده يبقى كده وخلاص. كنت بتقول ايه؟ بينقلها من التفاسير القديمه، والتفاسير القديمه دي لن تتعدى قرن ثالث، قرن رابع، قرن خامس هجري. طب ومين قال لك بقى ان هي كانت اقدم من كده ومدى صحتها والاسانيد؟ وكان مش هيقدر يثبت حاجه. هو بيهدم الدنيا وبعدين بيسيبك، يا إما تؤمن وتسلم دماغك للفقهاء وكلامهم في الكتب، يا خلاص يا مش هيبقى فيه دين ولا عقيدة ولا أي حاجة. ده واقع حال كل الأديان الباطلة عموما، إنه بيسلم دماغه لأب كاهن أو لمعمم أو معين. طب إيه الدليل اللي يخليني أقدر ألتمس إن ده كان فعلا حق موجود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في أيام المسيح عليه السلام وتلاميذه؟ مفيش، لا يوجد. يا تقبل كلامنا يا مفيش دين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.